ما الرد على من يعتقد أن الله متحيز في جهة العلو ويقول لذلك ترفع الأيدي عند الدعاء؟ اعلم أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استسقى أي طلب المطر وجعل بطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء كما في صحيح مسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع رأسه في الصلاة إلى السماء كما روى ذلك الدارمي في سننه. فلو كان الله متحيز في جهة العلو كما تظن المشبهة الوهابية ما نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه المسبحة عند قول إلا الله في التحيات ويحنيها قليلا كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه. فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها بل كان يرفعها إلى السماء.